بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع الشيخ علي آل ثاني بالهفوف. وقفنا في الدرس الماضي على قول المؤلف: وكما كان بصفاته أزاليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا ما وقفنا عليه في الدرس الماضي. طبعا كلامه طحاوي في ذلك الدرس وكلامه أيضا الحالي كلها يؤكد على أن صفات الله عز وجل صفات أزلية، صفات أزلية وأبدية، قديمة لا ابتداء لها، وأبدية لا انتهاء لها. نكمل القراءة في العقيدة الطحاوية. يكمل ليس بعد الخلق بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. نعم، فهنا يؤكد على أن صفات الله عز وجل ومنها الخلق، والله عز وجل اسمه الخالق ومن صفاته الخلق، وصفة الخلق من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله وقدرته، فهو يخلق الخلق تباعا. كنا نحن في بطون أمهاتنا، وأمهاتنا كانت في بطون أمهاتهم، وهكذا أمهاتهن وأباؤنا في بطون وفي أصلاب أجدادنا، وهكذا ثم خلقوا. وكذلك الخلق الإنس والجن وجميع ما يخلقه الله عز وجل من المخلوقات، هذه المخلوقات لم يستفد الله عز وجل صفة الخلق من هذه المخلوقات أو بعد خلق المخلوقات، فالله عز وجل من صفاته الخلق ومن أسمائه الخلق، واستفاد هذا الاسم واستفاد هذه الصفة قبل خلق الخلق، وهذه الصفة مستمرة وأبدية وأيضا قديمة لا ابتداء لها، وليس هناك فترة من الفترات تعطل الله عز وجل عن هذه الصفة، فهي صفة، صفات الله عز وجل من سماتها أنها صفات متجددة، وتجدد الصفة خالف فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة فقالوا الصفات قديمة وليست هناك صفات حادثة. لماذا؟ قالوا لأن الحدوث يتعلق بحادث، والله عز وجل ليس بحادث، هذا في أذهانهم. الله عز وجل يرد قولهم الآيات: كذلك الله يفعل ما يريد فعال. ايش معنى فعال؟ يعني كثير الفعل، صيغة مبالغة لما يريد الله عز وجل. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون، فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته وبأسمائه الحسنى في كل وقت وفي أي وقت. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. نعم بسم الله إليك. ولا بإحداث البرية، ولا بإحداث البرية، نحن من البرية، فالله عز وجل برأ البرية، معنى براء بمعنى خلق البرية. واسم البارئ أو الباري ومن أسماء الله عز وجل مذكورة القرآن الكريم، بارئ المصور، معنى البارئ يعني الذي خلق الخلق. فنفس الكلام السابق لم يزل بصفاته في السابق وفي المستقبل، وهو الله الخالق البارئ المصور. فتوبوا، ورد اسم البارئ 3 مرات في القرآن الكريم في الآية التي ذكرناها، وأيضا في قول الله تعالى في سورة البقرة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، تكررت في آية واحدة، وفي آية أخرى مرة واحدة. فذكر اسم البارئ وهو من أسماء الله عز وجل المتفق عليها، اسم البارئ. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. له معنى الربوبية ولا مربوب. له معنى الربوبية. نعم. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. أي صفة من من من أسماء الله عز وجل أنه الرب. الرب معنى في اللغة السيد المطاع، وكذلك الخالق من صفات من أسماء الله عز وجل الخالق، ومن صفاته الخلق. فهذه الربوبية وهذا الخلق لم يعني لم يستفد الله عز وجل هذا المعنى قبل الناس أو قبل خلق الناس. فالله عز وجل هو الرب قبل خلق الناس، وهو الخالق قبل خلق الناس، قبل المخلوقين. فلم يزل بصفاته متصفا بها في السابق وفي اللاحق. نعم. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم أيضا المحيي من أسماء الله عز وجل المحيي، والإحياء من صفاته. شوف نشتق من أسماء الله عز وجل صفاته، لكن ما نشتق من صفات الله عز وجل أسماء، هذه قاعدة. نأخذ من أسماء الله عز وجل صفات، لكن الرحمن الرحيم الرحمة، لكن من صفات الله عز وجل الكلام، ما نقول والله الكلام هو اسم أو عبد الكلام. نعم. وذلك التعبيد يكون بأسماء الله عز وجل، ما يكون بصفات الله عز وجل، هذه قاعدة أيضا في الأسماء والصفات. والحلف يكون بأسماء الله عز وجل ويكون أيضا بصفاته، يعني بصفاته في خلاف هل يحلف بصفات الله عز وجل، فيعني يحلف بأسماء الله عز وجل وكذلك صفاته. لكن لا بد أن تضيف الصفة إلى الله عز وجل، ما تقول والكلام، تقول وكلام الله وعزة الله وكبرياء الله وجلال الله وجلال، لا ما يمكن تحلف بالصفة دون أن تنسبها إلى الله عز وجل. والعلم، إيش العلم؟ ما يجوز تقول والعلم، لكن تقول وعلم الله وقدرة الله. لكن والرحمن صحيح، والرحيم أسماء الله عز وجل يحلف بها لأنها يعني أسماء لله عز وجل. نعم. كذلك أيضا هنا صفة الإحياء وصفة كلها الخلق، هذه نفس التأكيد الكلام السابق. فالإحياء من صفة نفس الكلام السابق، فقادر، فالله عز وجل قادر على الإحياء في أي وقت، فهو فعال في أي وقت، وهو المحيي في كل وقت وفي كل زمان. نعم أحسن الله إليكم. كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قبل إنشاء الخلق. نعم قبل خلق الخلق. نعم. ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير. أيوة هذا قدرة الله عز وجل، يبين هنا الطحاوي أن قدرة الله عز وجل ممكنة في أي وقت من الأوقات، في كل الأوقات القدرة موجودة والصفة متصف بها الله عز وجل، فليس هناك فترة يعطل فيها الله عز وجل على القدرة ثم تأتيه القدرة، لا، متصف بها الله على، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا أيضا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون أن أفعال العباد لا قدرة لله عز وجل عليها، فهي تنسب لهم ما تنسب إلى الله عز وجل، فأفعالهم من خير وشر وطاعة ومعصية هم الذين ينشئونها العباد وخلقوها وأوجدوها، والله لا يقدر عليها. هذا كلام مين؟ كلام المعتزلة، كلام المعتزلة. يا اخوان الانتباه في يعني الانتباه في محاضرات العقيدة مهم جدا. بعض انا اتكلم عن كلام المعتزلة، كلام المخالفين لأهل السنة والجماعة، كلام في بعض المسائل، فبعضهم يعني ما ينتبه للقائل وينتبه للقول فيقول كأنك قلت هذا الكلام. أنا أقوله حكاية، لما كنت عندي في درس في الحرم أو كذا أتكلم على الكلام النفسي وكلام الله عز وجل النفسي، فأنا أتكلم عن أقول قول فلان وقول الطائفة الفلانية، فينبغي نحن نتنبه يعني ننتبه في الدرس، نكون تسمع شيء أو تسهو عن شيء وتبين تسمع شيء آخر، فكلام مرتبط بعضه ببعض. هذا الكلام المعتزلة مضاد للكتاب والسنة، مشيئة العباد نافذة على الله عز وجل، كلام خاطئ. مشيئة الله هي التي نافذة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل يقول إن الله على كل شيء قدير، ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل من صيغ العموم، كل أفعال العباد تحت مشيئة الله عز وجل، ما في والله شيء العباد هم اللي ينشؤونها أو يريدونها أو يفعلونها ولا يريد الله عز وجل، لا، كل شيء ما يحدث في هذا الكون تحت مشيئة الله وتحت قدرة الله عز وجل وتحت إرادة الله. قال هنا على كل شيء، كل شيء معنى بصيغة العموم، كل يعني جميع شيء، كل شيء موجود أو معدوم تحت مشيئة، وذلك الله عز وجل ينشئ الأشياء المعدومة. الآن بعد 100 سنة من الآن في خلق جديد وأشياء جديدة، كما كان في السابق قبل 100 سنة من الآن أشياء جديدة، التقنيات الحديثة الآن كلها ما كانت موجودة ولا كانت تخطر على بال، كل الله عز وجل تحت مشيئة الله عز وجل. الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون، فعلا أشياء ما كانت معلومة قبل 100 سنة، هذه التقنيات هل ممكن لو تأتي الإنسان قبل 100 سنة ويقول سيحدث؟ ما يتصور عقل الإنسان، ما يتصور يعني الهاتف الجوال قبل 40 سنة ما يتصور، إحنا صار ما يمكن يصير في كل واحد لا يكلم الجوال والهاتف في كل مكان، الهاتف والهاتف الثابت ما يمكن في جوال قبل 40 سنة، وهكذا. وهذا الجوال شوف التقنيات الموجودة فيه ما حلها تحت، ويخلق ما لا تعلمون. العجل والخيل والخيل والحمير والبغال لتركبوها وزينة، ما سكت، قال ويخلق ما لا تعلمون. فيدخل في كل التقنيات الحديثة، أول ما جاء التليكس هذا والتليفون وكذا استغربوا الناس، ما يمكن شلون يكلم واحد في مكة وهنا، لكن الفطن من المشايخ والعلماء قال يدخل تحت قول الله عز وجل ويخلق ما لا تعلمون. نعم، وكل شيء إليه فقير، أي كل شيء محتاج إلى الله عز وجل، أنتم الفقراء كلنا، أنتم أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ما معنى الفقير؟ يعني محتاجين إلى الله عز وجل الجميع، مهما أتينا من قوة لكن يبقى أننا محتاجين إلى الله عز وجل في التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني عندك قد يكون عندك الوسائل في كل حاجة، وسائل أنت عندك السيارة وعندك كذا، لكن ما وعندك العقل وعندك الذكاء، ولكن ما نجحت في الاختبار. الله عز وجل ما قدر لك أن تنجح مع أنك عندك الوسائل. وهكذا فالتوفيق والهداية بيد الله عز وجل. ولذلك الإنسان لما تحصل مباراة في كرة القدم، من سيفوز ما ندري، وقد يكون هذا الفريق أوتي عنده ما شاء الله من جميع الوسائل لتساعده للفوز، لكنه ما فاز. لماذا؟ لأن الله عز وجل ما قدر. تدل على أنك أيها الإنسان مهما أوتيت من قوة فأنت ضعيف في أي شيء من الأشياء، وفي أي أمر من الأمور إذا ما وفقت فلن ينفعك أي سبيل وأي سبب من الأسباب. من الذي جاءك إلى الأحساء أنت؟ توفيق الله عز وجل. اثنين يقدمون في السفارة، واحد يقبل واحد ما يقبل، ليه؟ الله وفقه. هل تظن أنك قبل 20 سنة أنك ستأتي إلى هذا البلد وتجلس هنا وتدرس في الجامعة؟ ما تدري، توفيق الله عز وجل. ولذلك اثنين يقدمون ولا 3 أو 4 يقدمون، هذا يقبل وهذا ما يقبل، ليه؟ توفيق بيد الله عز وجل، مع أن كلهم فعلوا الأسباب، يجعل يهيئ لك الله عز وجل الأسباب كلها. وخذت الشنطة معك ستركب إلى الطائرة، ما تركب الطائرة، ما قدر الله عز وجل لك. ماذا يدل عليه؟ يدل أنك أنت لا تغتر بقوتك، لا تغتر بمالك، لا تغتر بجاهك، لا تغتر بعقلك على هذا الذي أقل منك عقل. أنك مهما أتيت بقوة ولن يوفقك الله عز وجل، لن يوفق. ولذلك دوما يسأل الله العبد يسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. التوفيق والسداد هم هو يبذل السبب، لكن يحتاج إلى توفيق وإلى هداية من الله عز وجل. نعم أكمل. صلى الله عليكم. وكل أمر عليه يسير ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيوة، كل شيء يسير على الله عز وجل، لأن شكر الله عز وجل كن فيكون. إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. لكن إحنا نحتاج إلى وقت حتى الجامعة. كيف أنا أتخرج من الجامعة؟ أحتاج إلى 4 سنوات أدرسها، وقبلها ثانوية، وقبلها متوسط، وقبلها ابتدائي، وقبلها كل شيء يحتاج إليه الإنسان. أحتاج إلى مال حتى أشتري هذا القلم وأشتري هذا البشت وأشتري، فأنا محتاج. المخلوق محتاج والخالق غير محتاج. فكل شيء الله عز وجل يسير، لا يحتاج إلى شيء من الأشياء أو من المخلوقات. لأن الله عز وجل من صفاته أنه الغني. الغني أي غير محتاج إلى الناس. هل هو محتاج إلى عبادتنا؟ لا، نحن المحتاجين ونحن الفقراء. ليس كمثلي شيء وهو السميع. هذه قاعدة في الصفات، دوما نقول من قواعد المهمة في الصفات عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل صفة من صفات الله عز وجل نتبعها بهذه الجملة القرآنية، ليس كمثله شيء. علم الله عز وجل ليس كمثله شيء. قدرة الله عز وجل ليس كمثله شيء. حياة الله عز وجل ليس كمثلها شيء. علم الله عز وجل ليس كمثله شيء. لا نمثل، ليس كالكاف تشبيه، كمثل الله، كصفات الله مثل صفات الله. ليست صفات الله عز وجل كصفات أي شيء من الأشياء. ثم قال وهو السميع البصير. السميع اسم وصفته السمع، والبصير اسم وصفته البصر. نعم، كما قلنا نشتق من الأسماء صفات. نعم. صلى الله عليكم. عظيم علم الله وقدرته وتقديره، خلق الخلق بعلمه وقدرته، وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. نعم طيب، خلق الله الخلق بعلمه، أي أن الله عز وجل يعلم خلقه قبل أن يخلقهم، ويعلمهم بعد خلقهم. وهذا رد أيضا على المعتزلة الذين يقولون أن الله لا يعلم الخلق إلا بعد خلقهم، وهذا باطل. فعلم الله عز وجل شامل للماضي والحاضر والمستقبل، ويعلم الله عز وجل ما لو كان كيف يكون، فالشيء الذي لم يكن يعلمه الله عز وجل. يعني أعداد البشرية بعد 50 سنة، بعد 60 سنة، بعد 70 سنة يعلمها الله عز وجل، ونحن لا نعلمها. إحنا لما نقول والله يحتمل أن يحصل، يعني يحتمل أعداد البشرية بعد سنة أو بعد سنتين كذا، لكن هل هو تقدير؟ كل بلد من البلدان عنده عداد، والعالم يعني المشتركين في هذا البرنامج من أغلب بلدان العالم أتوقع يعد العداد بالثواني. العالم من اللي يعلم هذا العدد؟ الله عز وجل. هالثانية الآن نتكلم فيه كم ولد في العالم من مخلوق؟ الله عز وجل هو اللي يعلم به، احنا ما نعلم إلا إذا خلقوا بعدين نعد العداد، ويكون قد يكون في شيء يفوتنا. يعني مو كل البلدان مشتركة في هذا التعداد. الله عز وجل هو الذي يعلمه. فالله عز وجل خلق الخلق بعلمه. نعم، إن الله بكل شيء عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كله بعلم الله عز وجل. قدر لهم أقدارا، أي أن الله عز وجل كتب الأقدار والآجال لكل شيء من المخلوقات. كل شيء له بداية وله نهاية. هذه النملة التي تسير لها مدة زمنية ستموت، هذه النحلة، هذه كل مخلوق من المخلوقات. يعني إذا أردت أن تعرف المخلوقات، يعني مخلوقات الله عز وجل، وتتفكر فيها، اذهب إلى لو عندك مزرعة، قطعة زراعية لنقول هذا بهذه بقدر هذه الطاولة، وتمحن في هذه القطعة الزراعية، ستجد فيها مخلوقات ما الله بها عليم. نمل أنواع، نمل يمشي ببطء، ونمل سريع، ونمل له جناحين، ونمل في هذه القطعة، يعني أنواع النمل فقط في منطقة زراعية، دود داخل، حشرات، شيء تشوفه بنظرك وشيء ما تراه. كيف ما تراه؟ إذا جاءت أشعة الشمس تشوف مخلوقات عجيبة ما كنت تراها بالعين المجردة. لما تسقط أشعة الشمس تجد سبحان الله أشياء. ولذلك من نعمة الله عز وجل علينا إن ما كان بصرنا قوي جدا، أقوى شيء 6/6، لكن فيه شيء أعظم منه. لو قوي بصرنا ما استطعت أن أراك، أنت اللي أمامي. ليه؟ لأن في يعني تضح لي بقوة البصر ضباب بيني وبينك من المخلوقات، والدليل على ذلك شوف المجهر. يعني المجهر لما تضع مجهر لتفحص خلية دم وكذا تجد فيها أشياء، ليش المجهر هذا يعني مكبر ومقوى فيه، يعني العدسة فيه، فلو قدرت وقوية عدسة العين ما استطاعت. سبحان الله، هذا من نعم الله عز وجل، أن كل شيء بمقدار منضبط. فوق 6 على 6 ما تستطيع، يعني تصير عندك غشاوات، لأن أنا أشوف سأرى أشياء ما كنت أراها. ولذلك المسلم ها وغير المسلم لما يموت شكر الله عز وجل فبصرك اليوم حديد. شو معنى حديد؟ قوة مثل قوة الحديد. سيتضح لنا في هذا الشخص الميت أو الذي قرب موته يرى مخلوقات وأشياء ما نراها إحنا، لأنه قوي بصره مثل المجهر الآن. على دلال على ذلك المجهر ما كان اكتشف إلا الآن قبل 50-60-70 سنة، يرى أشياء ما يراها العين البصرية. نعم. فأيضا كذلك الأجال، النهاية، الأجل هو النهاية. الله عز وجل وضع للخلق كما قلنا بداية ونهاية، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك ما حد يعلم متى ينتهي أجله إلا الله عز وجل. وأيضا يا أحباب الكرام، هذا رد على المعتزلة. في ماذا؟ في مسألة المعتزلة قالوا في مسألة أن القاتل إذا قتل إنسان هذا القاتل حدد أجل ذلك المقتول. المعتزلة يقولون أن المقتول تحدد أجله من هذا القاتل الذي ضربه بالرصاص أو كذا، وهذا أيضا من شبهاتهم العقلية، كأنهم يقولون أن هذا لم يمت حتف أنفه أو إن فتدخل المخلوق في تحديد أجله، وهذا أيضا باطل، كلامهم كلام باطل. لماذا باطل؟ لأن الله عز وجل قدر الموت، قدر الموت وقدر له أسبابا، الموت له أسباب. ولذلك يا أحباب الكرام لما يموت الإنسان تصدر ما يسمى بشهادة الوفاة. شهادة الوفاة شو يكتبون؟ السبب، تعطل الدورة الدموية كذا، دائما تعطل الدورة الدموية أو كذا، حتى لو كان نقول يعني سببه يعني سكتة قلبية، هذا سبب صح ولا لا؟ وقبلها له أسباب، قد يكون مصاب بأمراض ما حد يعرف، المهم أنه له أسباب. وما يموت بعضهم في حادث، بعضهم يسقط عليه كذا، بعضهم حريق، بعضهم غريق، بعضهم من أمراض يجلس في المستشفى 2-3 أسابيع ثم يموت في يجلس في العناية المركزة. هذه أسباب، فالله عز وجل قدر الموت وجعل له أسبابا ما فطن، حتى القتل يعتبر سبب. والدليل على أن البشر لا يتدخلون في أعمار الناس أن إنسان قد يريد يقتل إنسان ولا يقتله، جايب مع مسدس أو معه سلاح أو آلة تقتل غالبا، بدل ما يضرب ضرب الجدار أو كذا، ما استطاع. ليه؟ لأن الله عز وجل لم يقدر أن هذا السبب سيكون فيه موت ذلك الإنسان. هذا أيضا هذا رد على باطلهم. وأيضا مما يرد عليهم معناها أنه لكل إنسان هذا المقتول ومنهم المقتول، هذا المقتول له أجلان، أجل بدون ما تحدث القتل وأجل بالقتل، هذا ما يقوله عاقل. الإنسان له أجل واحد، المخلوق له أجل واحد، فالمخلوق لا يتدخل في أجل إلا أجل قدره الله عز وجل، فالقدرة الله عز وجل فوق قدرة المخلوق قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا إثبات كلام الطحاوي السابق، هذا إثبات لعلم الله عز وجل، إثبات علم الله عز وجل، وأن علم الله عز وجل سابق لمقادير الخلائق. هذا إثبات لعلم الله عز وجل، أن الله عز وجل يعلم ولا يخفى عليه شيء مما سيعمله الإنسان قبل خلقه، فخلق الخلق وقدر ما سيعمله الخلق، وقدر نهايات الخلق شقي أم سعيد، هذه كل قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، سيدخل الجنة هذا أو هذا سيدخل النار. فكل شيء تحت علم الله عز وجل وتحت قضاء الله وقدرته. ولذلك القدر له مراتب، منها مرتبة العلم. أول مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة مرتبة العلم الشامل لله عز وجل. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ علم الشامل هذا من، ثم بعد ذلك مرتبة الكتابة في اللوح المحفوظ، العلم ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب، قال عز وجل وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. أول ما خلق الله عز وجل الخلق خلق القلم، فقال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب مقادير الخلائق إلى آخر الحديث. فالكتابة كتبها الله عز وجل في اللوح المحفوظ. الأمر المرتبة الثالثة مرتبة الإرادة والمشيئة، وما تشاءون إلا يشاء الله، سيأتي الكلام عليه. ومرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء. فالقدرية نفوا بعض هذه المراتب، فالقدرية الأولى أنكروا المرتبة الأولى والثانية مرتبة العلم والكتابة، والقدرية المتأخرون يثبتون الأولى والثانية لكنهم ينكرون الثالثة الإرادة والمشيئة، كما قلنا أنه يعني يرون أن قدرة العباد لا دخل الله عز وجل فيها، وأفعال العباد لا دخل، وهذا لهم منشأ في هذا الضلال، سنتكلم إن شاء الله عليه في وقته إن شاء الله. نعم. وأمرهم صلى الله عليكم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. أيوة، ذكر هذا الكلام الطحاوي بعد كلامه على الخلق والقدر، فيؤكد على أن المراد من الخلق هو عبادة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وطاعة الله عز وجل وتجنب معصية الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلق الله عز وجل لنا، ما الحكمة من خلق الخلق؟ عبادة الله عز وجل. لماذا خلق الخلق الإنس والجن؟ لعبادة الله عز وجل. والعبادة كما تعلمون هي اسم جامع لما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال، هذه هي العبادة، وضدها المعصية. فالله عز وجل أمرنا بعبادته ونهانا عن معصيته، فالطاعة تشمل فعل الأوامر، والمعصية تشمل ترك المعاصي، والمعاصي إن كل ما نهى الله عز وجل عنه. نعم، فيعتبر معصية. نعم، صلى الله عليه وسلم. وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. نعم، هذا بيان لمشيئة الله عز وجل، كلامنا السابق أيضا يؤكده هذا الكلام، وأن كل شيء يجري بتقدير الله عز وجل ومشيئته، وأن مشيئة الله عز وجل نافذة، حكم الله عز وجل نافذ، نقول واجب النفاذ، يجب على الجميع أن ينفذه. نعم. وأما مشيئة العباد لا، فهي تحت مشيئة الله عز وجل، فقد تنفذ وقد لا تنفذ. أنا أريد أن أذهب إلى المسجد للصلاة، قد أذهب، قد يحصل لي عائق، قد ما أرجع، ليه؟ لأن مشيئة العباد ما نفذت، وقد أذهب إلى المسجد وأصلي، قد تنفذ وقد لا تنفذ، لكن مشيئة الله عز وجل نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم الله عز وجل، لا مشيئة ولا قدرة للعباد إلا ما قدره الله عز وجل وشاءه. فما شاء الله لهم أن يكون سيكون، وما لم يشأ لهم أن يكون لن يكون. قدر الله عز وجل لك أيها الإنسان أن تكون عقيم، تظل عقيم في هذه الدنيا. قدر الله عز وجل أن ستنجب بنات، 10 بنات، لن ترزق بابن. مهما فعلت من الأسباب، والله عز وجل لم يقدر، لن يكتب الله عز وجل لك إلا ما قدره لك. لازم يكون هذا في ذهنك. بعض الناس كما قلت لكم يغتر، يغتر، يغتر بماله، يغتر بجاهه، يغتر بعقله، ويغتر، عرف كيف، وينسى الله عز وجل، وينسى أن مشيئته وقدرته وعلمه أي العبد، هناك من هو أعلى منه وأعظم من هو أعلى منه، هو الله عز وجل. فلا تغتر، لا تغتر بصحتك، وذلك الأمراض التي تأتي الكثير منها تأتي فجأة، وأمراض بعضها مستعصية، في قوة عز قوته وشبابه يبتلى الإنسان المسلم بمرض لا شفاء منه. فلا تغتر بصحتك. كذلك المال، المال لماذا سمي المال مالا؟ لأنه يتمول من يد إلى يد أخرى. اليوم هذا 50 ريال عندي ومرة في يدك، تروح، المال ينتقل من يد إلى يد أخرى. كم الأغنياء كانوا وفي الوقت الأحياء الآن فقراء، سهولة. لا بد تعرف، لا تغتر بمالك، لا تغتر بجاهك، لا تغتر بعلمك، وهذا الاغترار بالعلم سبب للانحراف الفكر والعياذ بالله. بعض الناس انحرفوا فكريا لأنهم اغتروا بذكائهم وبعلمهم. لا تغتر وتتكبر على من هو أقل منك، تقول والله أنا ذكي، أنا علامات العليا، ما أفضل، لا يمكن أن أنزل، لا يمكن أن تنزل. لا تغتر بهذا الذكاء الذي عندك على من هو معك. بعض الطالبين يدرسون مع بعض، 2 في غرفة واحدة أو يقتربون أو كذا، واحد منهم ما شاء الله، الله فتح قال في العلم، واحد أقل منه، فيتكبر هذا على هذا، يقول ما أنا ما يعني ما، مع أن خلقه ما في شيء، خلقه جيد وما شاء الله، رجل ملتزم وما شاء الله متدين، وما يعيبه شيء إلا أنه ما عنده يعني استيعاب مثلك. فالمفترض أنك تجلس معه وتساعده، ويعني لا تغتر بهذا العلم، ربما في المستقبل هذا يتفوق عليك، يتفوق عليك ماليا، يتفوق تحتاج إليه في المستقبل. والله الله أكبر، ذاك الذي يرسم في الفصل ويأخذ أقل الدرجات، ما شاء الله الآن عنده شركات، عنده مؤسسات، أو أنا ولدي أو أنا أتوظف عنده. حصل ولا ما حصل؟ حصل كثير، كثير يحصل. شاهد أنه لا يغتر الإنسان بما عنده، والشيطان يحرص أنه والله يزين. لذلك قلت لكم حتى بعضهم ألحد والعياذ بالله، لأنه اغتر بذكائه. حتى نفسي كاتب مشهور، يعني كتب كتاب عن الإسلام وكذا، فاختر بعلمي فألحد وأنشأ كتاب عكس ذاك. نعم نعم، هذا من من من المشهورين، يعني الملحد هذا كان ألف في أول شبابه كتابا عظيما اسمه الصراع بين الوثنية والإسلام، كتاب قوي جدا في الرد على المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة، ولكن اقتر بذكاء وما عنده الله عز وجل وهبه الله عز وجل لك لكي توظفه فيما استعملك الله عز وجل فيه وهو العلم النافع، لا توظفه في العلم. فاقتر بذكائه ودون هذا الاقترار في أبيات شعرية، قال: ولو أبصروا لكنت المقدم في الأمر، ولم يطلبوا لحل الحادثات سوى غيري، فما أنا إلا الشمس في غير برجها. ليش أنا أقتر بما أقول؟ أنا الذكي، أنا ذكائي. نعم، أشير وعذا بالله ألحد. فالإنسان مما يسأل الله عز وجل المؤمن وطالب العلم، يسأل الله عز وجل الثبات والاستقامة على دينه. ما يدري الإنسان ما يختم له الله عز وجل به والعياذ بالله. هل يأمن الإنسان على نفسه في هذه الدنيا من الشيطان؟ ما حد يأمن على نفسه. وإذاك ادعو الله عز وجل أن يستعملك في طاعته، يستعمل هذا العلم في طاعة الله عز وجل، ما ليس في معصيته ولا فيما يغضب الله عز وجل. ولا مثلا مخترع، هل يخترع الأشياء النافعة ولا يخترع الأشياء المضرة بالناس؟ يعني يدعو الله عز وجل أن يستعمله الله عز وجل في طاعته، ويسأل الله عز وجل الثبات حتى الممات. نعم. صلى الله عليكم. العباد يتقلبون بين فضل الله تعالى وعدله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويخذل من يشاء، ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، هذا فعله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويعصم فضلا منه وإحسانا، ويضل ويبتلي عدلا منه وحكمة. وهذه المسألة أحباب الكرام، مسألة الهدى والضلال، مسألة عظيمة من أهم مسائل القدر، حتى أن ابن القيم رحمه الله تعالى قال إنها قلب أبواب القدر، مسألة الهدى والضلال. كذلك كلام المؤلف هنا في العقيدة الطحاوية رد أيضا على المعتزلة الذين يقولون أن الله يجب عليه وجوبا على الله فعل الأصلح للعبد، وأنكروا أن الله يهدي أحدا أو يضل أحدا. طيب الآيات صريحة في الله يهدي من يشاء، نصوص صريحة، ايش عملوا فيها؟ أولوها، ثم قالوا بمعنى، قالوا معنى يهدي بمعنى يبين له طريق الصواب، بس يهدي يعني ما يهديه يعني يدخله بالطلاء، يبين له طريق الصواب ويسميه مهتديا. ومعنى يضله أي يسميه ضالا بعد خلقه الإضلال في نفسه. هذا كلام المعتزلة. فقالوا أنه يجب على الله فعل الأصلح، ولا ليست هناك هداية أو ضلال بيد الله، الهداية والضلال بيد العبد عند المعتزلة، وهذا من ضلالهم. طبعا النصوص الصريحة في الكتاب والسنة، لا تظنون أحباب الكرام أن المخالفين لأهل السنة والجماعة سيفسرونها التفسير الواضح، لا، فيصرفونها عن الظاهر. المعنى الواضح البين إلى معاني أخرى لا يحتملها. لماذا؟ بناء على قاعدتهم وبناء على عقولهم. العقل الباطل وليس العقل الصحيح. ولذلك أحباب الكرام إدخال العقل في مسائل كل مسائل العقيدة وأن العقل هو الحاكم هذا سبب الضلال عند كثير من الفرق. العقل قد يكون يهدي إلى وجود الله عز وجل وفي يعتبر دليل مساعد في العقيدة لكن ليس الأصل. ليس الأصل في مسائل العقيدة أننا نحكم عقولنا فيها وإلا ضلينا، لأن مسائل العقيدة مسائل توقيفية، مسائل توقيفية. وإذا أدخلنا العقل في كل مسألة نعرضها على العقل، ما وافق العقل وما لم يوافق العقل، قبلناه ولا ما قبلناه، ما فاضين هذا، مش الاستسلام، ليس هذا الإسلام الذي هو الاستسلام لله والانقياد. دخلنا العقل في كثير من الأمور، حتى ما اعترفنا في الصلاة. أنا بصلي الفجر 4 ركعات، من يصليها ركعتين؟ عقلي يرى ذلك. دخلنا العقل الصيام بدل رمضان بخليه رجب ولا شعبان، أنتم صوموا في رمضان أنا بصوم في يوم شهر آخر، دخلت العقل في ذلك. فالعقل هو دليل مساعد ليس دليل أصلي نحكمه مثل الكتاب والسنة. ولذلك نحن ما نحن أهل السنة والجماعة ما يغيبون العقل تماما، ما يمكن تغيب العقل، لكن نجعله حاكما في عباداتنا في عقيدتنا. هو العقل هو الذي يمشي غير ما يمكن كلام هذا نحكمه بكل أمورنا، لا ما يمكن، لأن العقول تختلف. العقل يقول الشيخ الإسلام تيمة مدارس العقول تختلف، عقلي غير عقلك، من نحكم؟ حكم عقلي ولا عقلك ولا عقل الفرق الفلانية ولا علم من حكمه؟ نحكم من؟ إذا قلنا نحكم العقل، العقل. ولذلك مرة من المرات استمعت لشريط للشيخ الألباني رحمة الله عليه، من زمان هذا الشريط، يحاجج أحد المعتزلة، يحاجج أحد المعتزلة يعني أو في مناظرة، سيعمل مناظرة بينه وبين هذا الشخص المعتزلي في مسائل العقيدة. فقال له الشيخ الألباني قبل ما نبدأ المناظرة لا بد أن تكون هناك أرضية مشتركة بيني وبينك ننطلق منها، ماذا تقول أنت؟ قال أنت ماذا تقول؟ أقول، قال أنا أقول الأرضية المشتركة مشتركة ما هي يا أحبابي؟ ها؟ كتاب والسنة. إذا الله عز وجل في القرآن الكريم اختلفوا شيء فردوا إلى الله ورسوله، نحن نتحاكم عند من في أي مسألة من مسائل الإسلام أو الشريعة أو الفقه؟ كتاب السنة. وذلك كتاب السنة عند أهل السنة والجماعة، عند الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم والحنابلة، أول مصدر كتاب ثم السنة. قال لا معتزلة، قال نحكم العقل. قال أنت تقول العقل وأنا كتاب السنة، ما ينفع، ما تنفع المناظرة. فإن إذا إذا إذا جينا إلى مسألة عقيدة قلت العقل وأنا قلت كتاب السنة، رؤية الله عز وجل في الآخرة تقول العقل ما يمكن يصير في رؤية في الآخرة، العقل ما يتقبلها، ما يمكن تصير. وفي صحيح العقل ما يقبلها لأن يعني عقولنا محدودة، يعني عند لكن الكتاب والسنة نطق وأثبت الرؤية في آيات وحديث كثيرة، سيأتي الكلام على رؤية الله عز وجل في الآخرة. فانتهت المناظرة، ما في فائدة. ولذلك الأرضية المشتركة أو الأساس أو القاعدة التي تنطلق منها كمسلمين أو طلبة علم هي الكتاب، هما الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف الصالح من مسائل، فنحن نقول بها. أما والله نقول والله العقل هو أول دليل، لا، العقل مصاحب. ولذلك كما قلت لكم أن العقل يدل على، لما تفكروا في خلق السماوات يدل على وجود خالق لهذا الكون ولا لا؟ العقل هو دليل مصاحب، والإسلام ما يلغي العقل لكن ما يدخل العقل في كل حاجة، لأن لو أدخلنا العقل في كل حاجة عباداتنا ما صحت، عملنا شروط وأركان على كيفنا على عقولنا. الحج مش الحج، ليش سبع أشواط؟ ليش صفا والمروة؟ لماذا عرفات؟ لماذا ميناء؟ أحكام تعبدية ما نعلم الحكمة، يعني ما نعلم فكرة، يعني ما يقولنا ما. طيب المعتزلة ليش أنتوا الآن تقبلون هذا، تقبل الحج وكذا ويدخل عقولكم بعد هذا؟ هذا ما يرد عليهم. حتى اللي يردون الصفات اللي بعض الصفات يثبتونها وبعض الصفات ما يثبتونها، تقول أنت اللي أثبت بعض الصفات هذا نفس الشيء. أنا قالوا التجسيم، حتى الصفات المعتزلة يقول لكم أنتم مجسمة، اللي ثبتون بعض الصفات وتركون بعض، يقول لكم هذا تجسيم، إثبات السمع تجسيم، إثبات البصر ما في الصفات كلها عندهم تجسيم وتشبيه. نعم. وكل طيب الهداية عند أهل السنة والجماعة لها مراتب أو أقسام، لها أربع مراتب ويجب علينا أن نعرفها جميع المراتب، مراتب الهداية. المرتبة الأولى الهداية العامة لكل مخلوق، كل مخلوق من المخلوقات الإنس والجن والحيوانات وغيرها داخلين في هذه المرتبة الهداية العامة، الأدميين، الوحوش، الطيور، الكبار، الصغار، الله عز وجل هداها. كيف هدى المخلوقات؟ هداها كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تمشي. والله يا أحباب الكرام، يعني لو تشاهدون ذلك الجدي الذي يخرج من بطن أمه الماحز، ينزل العصر وبعدها بدقائق يمشي ويلتقم ثدي أمه، من اللي علمه؟ من الذي هداه؟ الله عز وجل. المخلوقات، الطيور، طيور أنواع، الدجاج لما تفقس البيضة الكتكوت يطلع من البيضة صح؟ ش يعمل الكتكوت؟ أول ما يخرج ينفض على طول يأثم، على طول. من الذي هدى؟ الله عز وجل. لما تفكر تقول سبحان الله، إذا صار عند الإنسان فجاسة للبيض أول ما يخرج، طيب ما يجد أكل شو يسوي؟ يأكل القشر. كيف يخرج يعني من البيض اللي يعرف، أو يخرج أول ما المنقار هو الذي يكسر كسر البيضة سبحان الله، ثم يخرج شيء وشيء بعد ذلك ينقر. كيف هدانا يشرب؟ طيب هذا اللي يقول عن الدجاج والعصفور والطيور ليست مثل الدجاج، هذه إذا فقس العصفور أو فقس الطير من أي نوع الطيور ما يأكل، هذا لازم أمه اللي تغذيه. يجلس 40 يوم 30 يوم لما يتعود على الطيران يبعني من نفسه. ولكن إذا قالوا هذا سبحان الله الدجاج على طول يأكل، هذا لا، هذا غير ما يعتمد على نفسه، يعتمد على أمه. وهكذا الحيوانات هذه كلها داخلة في هداية الله عز وجل، في في في يعني في المرتبة الأولى مرتبة الهداية، المرتبة الثانية مرتبة هداية البيان والإرشاد والتعليم والدعوة. وهذه حجة الله على خلقه، فالله عز وجل لا يعذب أحدا يوم القيامة إلا بعد أن تقام عليهم هذا النوع الحجة هذه الذي يبلغونها الأنبياء والرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما ثمود فهديناهم، بينا لهم يعني أعطيناهم يعني النبي جاهم صالح وبين لهم يا قومي يا قومي يا قومي. قال وأما ثمود فهديناهم، هديناهم منين؟ بالنبي نبيهم صالح. قال فاستحبوا العمى على الهدى. وقل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسولا يقيم الحج على أقوامهم، فمن تبعه صار في الطريق الصحيح ومن عصاه فصار في الطريق الخاطئ. المرتبة الثالثة مرتبة هداية التوفيق والسداد، هذا اللي نبغاها، نحتاج احنا التوفيق والسداد، وجعل الإنسان يتقبل الحق ويرضاه ويرضى به. إنك الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه النوع ما يقدر عليه إلا الله عز وجل، ترى التوفيق عندهم عقول، ترى يعني قريش أبو جهل أبو لهب عندهم عقول ويفهمون وكذا، ولكن الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص عليهم، حريص على أعظمهم، أعظم حرص على عمنا أبو طالب، حريص على يا عمي قل كلمة وحاجة الله بك يوم القيامة، لا إله إلا الله، بس كل كلمة لا إله إلا الله. والإنسان حريص دوما، فطرة فطر الله عز وجل عليه الناس أنه يحرص على أقرب أقربائه. الحين الإنسان أمك والدتك إخوانك أول ما تبدأ فيهم حريص أنك إيش الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، الله عز وجل يعني يقول وأنذر عشيرتك الأقربين. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قال أنفسكم بعقل وأهليكم الأهل، لأن يعني حب الإنسان لهداية أهله فطرة فطر الله الله عليها، يحبون أن الله عز وجل يهدي بهم أهليهم وعيالك لما يصلون، زوجتك لما تكون عابدة لله عز وجل تفرح يا المؤمن، إخوانك كذلك، وبالعكس لما يكون الإنسان يعني أقرب أقرباءه عاصي الله عز وجل يعني أو يعني يرتكب أمور أو لا يصلي أو يموت عنه ما يصلي وقريب له صلى حادث ويعرف أنه لا يصلي، الله أكبر كيف حزن الإنسان عليه، أقرب قرباء أكثر من ما يحزن عليه قريبة مو والله البعيد. النوع إلا الله عز وجل، كيف يدخل الناس الجنة بهداية الله عز وجل لهم إلى طريق الجنة، كذلك النار في يوم القيامة كيف يلجوا النار، الله عز وجل يهدي هؤلاء النار لدخول النار. حر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الحميم والعياذ بالله. وفي بالنسبة للمؤمنين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفا لهم. فالله عز وجل هو المهتدي وهو الضال، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وكلهم يتقلبون، أي الخلق كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله للمؤمن وعدله مع الكافر. فلن يدخل أهل النار إلا بالعدل، والعدل ضده إيش؟ ظلم. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. والعدل هو وضع الشيء في موضعه. فأهل النار يستحقون النار ولا ما يستحقون؟ يستحقون النار. وأهل الجنة يدخلون، لا ليس باستحقاقهم، وإنما بفضل الله عز وجل. صحيح أنه بأعمالهم التي تعتبر سبب من الأسباب، لكن السبب الرئيسي لدخول الجنة لأهل الجنة هو فضل الله عز وجل ورحمته. فذلك الله عز وجل يقول بالنسبة للمؤمن، يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما هو حساب عسير، لذلك اليوم حصل كذا وكذا وسيئات عليك في هذا اليوم الفلاني كذا والحسنات، سيحاسب حسابا يسيرا. إيش معنى حسابا يسيرا؟ يعني فضل الله ورحمته بنا. ولذلك أحباب الكرام، أحباب الكرام، دوما يكون شعارك أيها المسلم أنك تعامل الناس بالفضل. بعض الناس دوما يعامل الناس بالعدل، بالملي، لا لماذا؟ أو بالسنت. عامل الناس بالفضل لأنك تريد الله عز وجل، يريد الله عز، تريد الله عز وجل يعاملك بالفضل، عاملهم بالفضل. كلنا نريد الله عز وجل يعاملنا بالفضل. لا تكون حسابك حساب عسير على الناس. إذا استرعاك الله عز وجل أناس فكن رحيما، كن معهم، عاملهم بالفضل. ولذلك الله عز وجل قال، يعني في علاقة بين الزوجين إذا حصل بينهم خلاف أو طلاق، قال ولا تنسوا الفضل بينك. هذه ليست شرف بس فقط الزوجين، ليه؟ لأن الزوجين بين بينهم، كل من تعامل وياك، قد يكون والله تعاملك ترى أنت تجلس مع زوجتك صحيح في اليوم، لكن قد تتعامل مع أناس سبع ساعات في اليوم، أنت رئيس وهناك مرؤوسين، تتعامل مع إخوانك، تتعامل مع شركائك، تعامل معهم بالفضل، لا تتعامل معهم بدقة متناهية. خل شعارك في التعامل هو الفضل، الإحسان، التقاضي عن الزلات، خصوصا لما يكون اثنين جالسين في غرفة واحدة. ترى إذا كان اثنين في غرفة واحدة دوما يحصل بينهم، يعني لازم يصير في إيثار بينهم، واحد منهم يشد يرخي ثاني كذلك، لماذا كذا ولماذا تناقش وكذا. ما يقبل يعني كل صغيرة وكبيرة تناقش فيها، ما يستطيع أحد يعني يتقبل الإنسان الذي يعني، أو يصير الإنسان مبغوض بين إخوانه وبين أهله وكذا، في المعاملة مع العيال في البيت بدقة متناهية، وين وديت الفلوس، وين وديت الريال، وين ودت كذا، وين ودت كذا، وين ودت كذا. الناس ما ينسوا انت. ولذلك الله عز وجل يقول في واجعل لسانا ذكر في الآخرين، صدق هو ذكر الحسن. ما الناس ترى ما يعني الزلات ما ينسونها الناس، لكن ما ينسون الفضل وينسون الأخلاق الطيبة للناس والأثر الطيب. الله يغفر لك كان كذا وكذا وكذا، الله يذكره بالخير، ما وجدنا من هذا الأستاذ إلا كل خلق كل فضل وكل تعامل حسن، لم يكن متكبرا، لم يكن كذا، ما ظلمنا في وهكذا درجات تعامل بالفضل التصحيح. هذا كن دقيقا في أمورك. لماذا؟ لأنك يعني تريد الله عز وجل يعاملك بالفضل، فكذلك تعامل مع الناس. يعني لا تن لا لا وذاك يقول الشاعر لا تنهى عن خلق تأتي مثله وتأتي مثله. عار عليك إذا فعلت عظيم، وأنت ما تريد والله الله عز وجل، في الأخير تجي تحاسب الناس وصير دقيق و نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله وإحسانه وتوفيقه وامتنانه، ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.